السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قوله تعالى: فرح المخلفون، هم المتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمد وعن قصد، فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله خشية أن يصيبهم أمر من الضر، من قتل أو جرح أو غير ذلك. قال تعالى: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. استفيد منه أن الجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس، فلا تنحصر صور الجهاد على القتال بالسيف. فلذلك إذا قيل الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ليس معناه أنه ماض بالسيف فقط، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن صوره تتعدد. فمن صوره جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان هذا مفهوم الجهاد، قد يكون بالمال وبالنفس وبالكلمة، فالمترجمون الذين ترجموا القرآن أو تفسير القرآن للغات أجنبية ترجموا الجهاد بمعنى القتال، أخطأوا في هذه الترجمة، أنهم حصروا الجهاد في بعض معانيه وبعض أفراده، وهو أعم من ذلك. قال تعالى: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أما سبيل الله، قد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاصله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فسبيل الله المراد به لإعلاء كلمة الله عز وجل. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولم يقتصر أمرهم على أنفسهم، بل تعدى ضررهم إلى غيرهم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، أي قالوا لإخوانهم الذين خرجوا يجاهدون، قالوا لهم المصبطين: لا تنفروا في الحر. فهؤلاء أهل النفاق ضررهم تعدى إلى غيرهم، كما قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأحيانا تخلف طوائف عن الزحف خير لأهل الإسلام، إذ خروجهم سيتضمن إثارة للفتن وإثارة للقلاقل في أوساط المسلمين. قال تعالى: فقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذا كانوا تهيبوا حر الدنيا فليترقبوا حر الآخرة. قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هل قوله تعالى فليضحكوا قليلا عام في المنافقين وغيرهم، أم أنه خاص بأهل النفاق؟ قد يكون خاصا بأهل النفاق من وجه حاصل، أنهم لما تخلفوا عن رسول الله وأصيب المسلمون بما أصيبوا به طفقوا يضحكون ويبالغون في الضحك استهزاء بالمسلمين وبما حل بهم، فجاءهم الخطاب: لا تضحكوا، إن ضحكتم فاضحكوا قليلا واقتصدوا، فالبكاء ينبغي أن يتكاثر منكم لما ستلقون يوم القيامة. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولكن في الجملة الاقتصاد في الضحك مطلب، غض النظر المنافقين وما ورد في شأنهم، الاقتصاد في الضحك مطلب. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، لم يرى النبي مستجمعا ضاحكا قط. صحيح أنه كان يضحك، لكن لم يرى مستجمعا الضحك كما يفعل قليل العلم بالله في هذه الأيام، كالضحك الذي يضحك بعض الناس يصاحب بفتح الفم إلى آخره وارتفاع الصوت والقهقهة الزائدة، فكل هذا ليس من مكارم الأخلاق، إنما ضحك أحيانا يصاحب بالتبسم. وجل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك، أما استجماع الضحك كما يفعل الذين لا يعلمون فليس من شيم البرر الأتقياء وليس من شيم أهل الحياء، فضلا عن أهل المروءات والأديان. وقد روي حديث في هذا الصدد من كان سنده قد تكلم فيه ببعض الكلام: كثرة الضحك تميت القلب، وهو إن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن معناه يصح. وقد ذكر العلماء في سبب إماتة القلب أو سبب عدم خشيته كثرة ضحك صاحبه، تلك بلا شك تعكس على القلب. فليقتصد المقتصدون في هذا الباب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فعليه من الأدب ألا نبالغ في الضحك ولا نبالغ في القهقهة، إنما يكون ذلك بقدر، ويكون شبيه التبسم، فتبسم ضاحكا من قولها. أما استجماع الضحك بمعنى ملء الفم بالضحك مع الصوت والقهقهة الزائدتين فليس من شيم الكرام. وليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إذن استحبوا للحديث الآخر، ليس للآية في شأن أهل النفاق، إنما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم أن ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عين لا تدمع. فرسولنا كان يتعوذ بالله من عين لا تدمع، فإذا يستحب لنا البحث عن أسباب البكاء من خشية الله والتماسها وفعلها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فجرب بنفسك هل صدر منك مثل هذا أم لا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وثم حديث في صحته بعض النزاع الطفيف: لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. في الجملة يستحب البكاء من خشية الله والبحث عن أسباب ذلك، والبحث عن أسباب ذلك ففي ذلك خير للشخص. وهذا يتأتى بتأمل آية الكتاب العزيز، ولقد قال تعالى في شأن أقوام ممن كانوا قبلنا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقوله تعالى في معرض الثناء عليهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فيما يدل على الحرص على البكاء من خشية الله. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومن أسباب التباكي من خشية الله وانذراف الدمع من العين، وانذراف الدمع من العين سلامة القلب وصفاء القلب ونقاء القلب. وهذا يتأتى أعني صفاء القلب ونقاء القلب ورقة القلب، كل ذلك يتأتى بأمور من هذه الأمور التي يتأتى بها صفاء القلب ونقاؤه: ترك الفضول عموما، لأن الفضول يعكس على القلب بلا شك، فضول النظر، لأن إرسال النظر يعكس على القلب ويورد على القلب مناظر يشغله عن التفكر في آيات الله. فضول النظر عموما، سواء النظر إلى مناظر محرمة أو إلى مجلات خليعة أو إلى مناظر في تلفزيونات وفضائيات، كل ذلك يعكس على القلب. كذلك فضول الكلام، فالكلام الكثير يقسي القلب. كذلك فضول الطعام، الطعام الكثير والشبع الكثير يقسي القلب. وكذلك فضول الاستماع، فكل هذا يرمي على القلب ويلوث القلب. وكذلك حتى قال العلماء فضول النوم، النوم الكثير، وفضول الجماع، وفضول المخالطة، مخالطة الناس الكثيرة تقسي القلب وتشغله عن التفكر وعن التدبر. فإذا كان القلب رقيقا صافيا حينئذ سيتجه بتوجيهاته إلى العين تذرف الدمع بإذن الله تعالى. أما إذا كان ميتا وغليظا فإن الدمع يصعب انذرافه. فالحاصل أن قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أشار لنا مسألة البكاء وأحكام التباكي وأحكام انذراف الدمع بما حاصله أن ذلك حسن لمن كان يخشى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم إن ردك الله إلى مدينتك سالما معافا بإذن الله، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج قالوا نريد أن نخرج معك للجهاد، فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تصاحبوني في سفر أبدا. فحرمانهم فضيلة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة كبرى، عقوبة كبرى أن يحرموا شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فإذا السؤال المطروح، كيف هم يفرحون بالتخلف؟ فكيف يستأذنون الرسول في الخروج مع الرسول؟ أحيانا يستأذنون الرسول في الخروج معه كما قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كانت هناك غنيمة قريبة ستغنمها يا رسول الله ويغنمها أصحابه، فيرجع كل صاحب 100,000 من الغنيمة. فالمنافقون يريدون حينئذ اتباع الرسول في هذه الغزوة لا للجهاد ولكن للغنيمة. ولذلك قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكان البعض يخرج في الغزوات إرادة للدنيا إرادة للغنيمة. فالله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة هؤلاء أهل النفاق، كما تخلفوا عن الغزوات البعيدة فامنعهم أيضا من المغانم القريبة. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثم توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تقم على قبره مستغفرا له، وإلا فزيارة قبر الكافر جائزة، زيارة قبر الكافر جائزة، لكن الاستغفار للكافر لا يجوز. إذن ما معنى قوله تعالى: ولا تقم على قبره، أي لا تقم على قبره مستغفرا له؟ فإن قال قائل: وأين الدليل على جواز القيام على قبر الكافر أو زيارة قبر الكافر؟ فالدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، أي فأذن له بالزيارة، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ففهم أن المراد بقوله: ولا تقم على قبره، أي ولا تقم على قبره مستغفرا له. أما مجرد زيارة قبر الكافر فلا بأس بزيارة قبره، والله تعالى أعلم. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. من أصول التفسير وقواعد التفسير أن آية قد تكون مجملة أو ظاهرها أمر، وتأتي آية أخرى ترجح وجها من الوجوه في تفسيرها. فالآيات المتقدمة التي هي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفادها التخيير، تخيير رسول الله. لكن هنا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أفاد أن المراد بالتخيير الأولي أو أن التخيير الأولي إما أن يقال إنه منسوخ استغفر أو لا تستغفر أو يقال إنه لاستبعاد المغفرة له. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا عقوبة له على ذلك. سؤال أو ابتداء هذه الآية من آيات الموافقات التي وافق فيها عمر ربه عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على عبد الله بن أبي، فقال عليه الصلاة والسلام كما تقدم أخر عني يا ابن الخطاب، أي تأخر عني يا ابن الخطاب إني خيرت فاخترت. قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، اخترت أن استغفر. فلما نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا انتهى النبي عن الصلاة على المنافقين. قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بالإسراع عند قبر الكافر عموما، إنما أمر بالإسراع عند المرور بكفار معينين معذبين في الدنيا نزل عليهم عذاب دنيوي وهم أصحاب الحجر. هم أصحاب الحجر، يعني لم يقل النبي إذا مررت بقبر كافر فأسرع، ما قال هذا، إنما قال ذلك في شأن أقوام معينين لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين يعني أصحاب الحجر قوم ثمود إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. أما سائر الكفار فلم يرد الإسراع عند المرور بقبورهم. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قلنا فيها منقبة لعمر، فقد نزلت الآية موافقة لما رآه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر وافق ربه في جملة من المواطن في أسارى بدر، الصلاة على المنافقين، في آية الحجاب، في آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لم يتوبوا بل ماتوا على فسقهم وماتوا وهم فاسقون. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تغتر بالأموال أموال هؤلاء المنافقين ولا بأولاد هؤلاء المنافقين. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، فأهل النفاق كان عندهم أموال وكان عندهم أولاد وكانوا ذوي خلق حسن، أجسامهم ثارهة. قال تعالى فلا تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فكانوا ذوي أجسام وذوي أموال وكانوا من ذوي الأولاد كذلك. فهذا الشخص يغتر بهم لمالهم لوجاهتهم لأولادهم لعشيرتهم. قال تعالى ناهياً ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا يستفاد منه أن الأموال أحيانا تكون عذابا على أصحابها، تكون عذابا على أصحابها. لذلك لما ذكر العلماء مناقشات أو عفوا مقارنات بين صاحب العلم وصاحب المال، قالوا أولا الله قال وقل رب زدني علما، ولم يقل وقل رب زدني مالا. ثانيا أن صاحب العلم علمه سبب في حفظه وحراسته، يتعلم آية الكرسي فيقولها فيحفظ، وصاحب المال هو الذي يحرس ماله. صاحب العلم يحرس علمه، وصاحب المال هو الذي يحرس ماله. صاحب العلم ينام مطمئنا، صاحب المال ينام قلقا مضطربا بسبب الأموال. كلما ازدادت الأموال ازدادت معها الهموم، وازدادت معها الغموم، وازداد الحساب يوم القيامة. قال تعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، يعني أحيانا المال يكون وبالا على أصحابه. يعطي الوالد ولده أموالا، فإذا بالولد يشرب يعني يتناول المخدرات، يتعاطى المخدرات بالأموال فتأتي المشاكل. يعطي الولد أموالا يشتري بها أشياء، يظلم بها بنات الناس، يظلم بها أولاد الناس، فيأتي الناس على أبيه. فأحيانا الولد يتسبب لأبويه في الإرهاق، كما قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأحيانا الولد يدوخ الوالدين، يتمنى أنه لم يولد أصلا، يتمنى أنه لم يولد أصلا. قال تعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلذلك لا يفرح بالمال في كل الأحوال، لأن المال كثيرا ما يكون سببا من أسباب العذاب، وسببا من أسباب النكد، وسببا من أسباب الحسد، يحسدك قومه، يحسدك أصحابه، وهكذا. قال تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وكم من ولد عق والده بل وضرب والده، وكم من ولد قتل والده بسبب المال وبسبب الحكم كما تعلمون. كم من ولد قتل والده، وكم من ولد عق والده بسبب المال، وكم من ولد ضرب والده بسبب المال، فضلا عن سائر المشاكل التي يوردها الأبناء الأشقياء لآبائهم. قال تعالى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولو الطول أي الأغنياء خافوا على أموالهم، فطلبوا المكث وعدم الخروج للقتال بسبب الأموال. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف النساء والصبيان وأهل النفاق. وأما المؤمن القوي الإيمان فلا يرضى أبدا بالبقاء. ولقد قال علي لما استخلفه النبي على المدينة في بعض الغزوات، غزوة تبوك، يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ تتركني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ فكان يعد عارا أن يترك الرجل الشهم الكريم متخلفا عن الجهاد مع النساء والصبيان. فعلي حزن لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قال أتخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد رسول الله كما لا يخفى. قال تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي لما طبع على القلب أصبح صاحبه لا يفقه. والأشياء التي تكون على القلوب ذكرت في كتاب الله، أو ذكر طرف منها في الكتاب وفي السنة، فمنها الطبع الذي يكون على القلب، والختم ختم الله على قلوبهم، وكذلك الأقفال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك الران الذي يغطي القلب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك الأغلفة: فقالوا قلوبنا غلف. فأمور كثيرة تعتري القلوب عياذا بالله من السوء المكروه. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه ليسوا كأهل النفاق، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. الأعراب كما لا يخفى عليكم أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قعدوا عن ماذا؟ قعدوا عن المجيء للاستئذان، ولم يبالوا أذن لهم الرسول أم لم يأذن، أو قعدوا متخلفين عن الجهاد بغير عذر. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم الآية رافعة الحرج: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن الجهاد، لكن ماذا عليهم إذا تخلفوا عن الجهاد حتى يرتفع عنهم هذا الاسم مرة واحدة إذا نصحوا لله ورسوله؟ فإن عجزوا عن الخروج لمرضهم، أو عجزوا عن الخروج لفقرهم، أو عجزوا عن الخروج لضعفهم، لن يعجزوا عن تقديم النصح لله ورسوله. فإن تخلفوا لهذه الأعذار شجعوا غيرهم من أهل الاستطاعة: قوموا انصروا الله ورسوله. فمتى يرتفع عنهم الحرج؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فإن تخلفت عن عمل البر حث الناس على عمل البر، إن لم تكن تجد مالا للإنفاق فحث الناس على الإنفاق، إن لم تجد مالا تطعم به المساكين فحضوا على طعام المسكين، إذا لم تجد مالا لكفالة الأيتام فحرض الناس على كفالة الأيتام، إن لم تجد مالا لبناء مسجد فحث الناس على بناء المساجد، لم تستطع الإصلاح بين الناس حث الناس حث الناس على الإصلاح بين الناس. فدائما وأبدا يرتفع عنك الحرج لعذرك، لكن انصح لله ورسوله حتى يرتفع عنك الحرج تماما. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. حرج أي إثم إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، الآية الكريمة بعمومها تصلح للاستشهاد في جملة كبيرة جدا من المواطن. الآية صالحة للاستشهاد في عدة مواطن، فأحيانا تذهب على سبيل المثال لرجل وسع الله عليه ينفق يمينا وشمالا، فتطالبه بشيء لمسجد عندك أو ليتيم عندك أو لعجوز أو لمريض، فلا تجده مستطيعا يعطيك، أنت تأمل أن يعطيك 10 أعطيك 5، الخمسة منه إحسان، فليس لك سبيل للوم هذا المحسن، ما على المحسنين من سبيل، أي ليس لك سبيل لكي تنال وتطعن في عرض هذا الرجل المحسن. أو ذهبت تسأل شخصا أي مسألة وأجابك عن جزء مما تريد، ولكنك تريد المزيد ووقته لا يسع، فاعتذر لك لأن ما يفعله منك وجهه إحسان. أو شخص أتاك بهدية، أتاك بهدية ولو كانت يسيرة جدا، فلا تستقلها إذ الله قال ما على المحسنين من سبيل. فالحاصل أنك إذا طلبت من شخص طلبا ليس بواجب عليه أن يعطيك هذا الطلب فاعتذر، فما على المحسنين من سبيل. الآية بعمومها تشمل عدة مسائل، لا سبيل لنا للوم المحسنين، فهم أهل فضل أهل إحسان، فلا يتجه إليهم الشخص باللوم. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي ليس هناك سبيل أيضا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما معنى هذا؟ هناك أقوام كانوا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقراء لكنهم أقوياء، فيقولون يا رسول الله، مثلا الرسول ذاهب إلى الغزوة إلى غزوة تبوك مسافة بعيدة 1000 كيلو مثلا من تبوك إلى المدينة أو 500 كيلو، يا رسول الله ائتنا بجمل أو فرس نركبها كي نغزو معك، احملنا يا رسول الله أعطنا دابة نركب حتى نغزو. إذا ما أتوك لتحملهم أي على دابة قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي دواب، ما عندي جمال، ما عندي فرسان، ما عندي خيول، ما عندي ما أحملكم عليه. فلما قلت لهم ما عندي ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تأسفوا وبكوا بكاء شديدا لرغبتهم وحرصهم على الجهاد معك، ولكن لا يستطيعون المشي هذه المسافات الطويلة وخاصة للتأهب للقاء العدو، فامتلأت أعينهم دمعا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا على فقرهم لأن الفقر منعهم من الجهاد معك، فهؤلاء ما عليهم من سبيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما إخواننا يذكروننا جزاهم الله خيرا بصيام 3 أيام البيض التي بدايتها غدا إن شاء الله تعالى. يقول الأخ السائل الرفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة بدعة أم لا؟ ليست بدعة، إنما هي من المباحات، بل وقد تصل إلى الاستحباب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فدعا. ومعلوم أن الشخص إذا رفع يديه بالدعاء جاز له ذلك ما لم ينهى عن ذلك. بارك الله فيك. يقول يعمل طبيبا وله حجرة خاصة للأطباء في المستشفى بها ثلاجة يتبقى بها طعام من الطبيب الذي قبله، هل يجوز الأكل من هذا دون استئذان وهو قد ترك المستشفى لأن واحدا منا فقط هو الذي يقوم بالنوبجي؟ يجوز له الأكل. والله يقول أو صديقكم، هو في الحديث لك أو لأخيك أو للذئب، والله أعلم. هل يجوز الذهاب للكنيسة لتعزية زميل نصراني في العمل؟ عزيه في مكان غير الكنيسة، مكان يعبد فيه غير الله فلا تذهب إليه، عزيه في أي مكان تعزيه بتعزية لا تتضمن مخالفات شرعية، فلا تقل له مثلا غفر الله له لأنه مشرك والمشرك لا يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. ما حكم لبس الدبلة في الخطوبة؟ لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مرتديا تسع دبل، مكتوب على واحدة خديجة والثانية عائشة والثالثة سودة والرابعة لم يحصل هذا، فالدبلة كشعار للزواج لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام للتشريف فقط أم أن هذه الخصوصيات لها حكم ما؟ الأمر أوسع مما ذكر. أحيانا الخصوصيات تكون للتشريف، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود الشفاعة العظمى أو الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه. أحيانا تكون خاصة بالرسول من وجه كالوصال على سبيل المثال، إني أبيت طعمني ربي ويسقيني، لما كان يواصل وينهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد تكون منة من الله على رسوله كإباحة الوهب له أو إباحة الزيادة على أربع نسوة، فالمسألة فيها تفصيل واسع. يقول شخص يريد أن يشتري سلعة بمئة جنيه وأستطيع أن أشتريها له بسبعين وممكن أشتريها بخمسين، فإذا قلت له إنها تساوي سبعين هل هذا الفرق أخذه فيه شيء؟ أنت غشاش. إذا كنت وكيلا فالوكيل يجب أن يكون أمينا، إذا كنت بائعا فلك أن تبيع وتشتري، لكن وأيضا النصح وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محق بركة بيعهما. هل هناك حديث استقبلوا الشمس ولا تستدبروها؟ لا، ليس هناك حديث. ماذا كيف يعني استقبلوا الشمس ولا تستدبروها؟ تمشي في اتجاه واحد يعني مش عارف. هل يجوز دفع زكاة المال لأهل غزة وهل هم من الأصناف المستحقين للزكاة؟ ليس كلهم بمصارف الزكاة، فأهل غزة منهم الأثرياء ليسوا بمصرف، ومنهم النصارى ليسوا بمصرف، فإذا كان من أهل غزة من المصارف فمن يستحق، أما أنك ترسل طعاما من زكاة المال فهذا لا يجوز، لأن الطعام أولا أنت افتأت على أهل غزة بفرض الزكاة في توجيه الزكاة لشيء معين، ثم أن الطعام سيتناوله المحتاج وغير المحتاج، أي المصارف وغير المصارف. والله أعلم. فرضعت من امرأة فهل يحرم علي جميع أولادها؟ نعم، كل أولادها لك إخوة، الأكبر منك والأصغر. يقول وصلة الدش المركزي جائزة أم لا؟ إذا كانت القنوات أذنت فهي جائزة، منعت فلا تجوز. تقول زوجها يمن عليها بالذهاب إلى أمها ويقول هذا فضل مني وأنا أذهب كل أسبوع مرة. زوجها يمن عليها بالذهاب إلى أمها فيقول هذا فضل مني وأنا أذهب كل أسبوع مرة، ويقول الصلة كل شهر أو كل سنة أو في العيد. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الصلة على حسب الاحتياج وعلى حسب القدرات، ليس فيها نص معين أن البنت الزوجة المرأة تصل أمها كل أسبوع أو كل شهر، ليست هناك نصوص، ولكن على حسب الاحتياجات وعلى حسب الضرورات والله أعلم. أما كونه يمن فليست منا منه، إذا منع الزوجة من صلة الرحم فيخشى عليه أن يكون معاونا على الإثم والعدوان، معاونا على قطع الأرحام، أو عفوا حاملا على قطع الأرحام. نعم نعم. أنا أجزت القول لأنه ليس لي علم بالقنوات التي تسمح والقنوات التي لا تسمح، فإجمالا أنت ستوصل دشا مركزيا لقناة أذنت فلا مانع، بشرط أن تكون تبث حلالا، تبث شيئا طيبا ينفع. أما إذا كنت ستسرق فلا يجوز لك، أو كانت الشركة تبث شيئا محرما فلا يجوز لك. هنا قيدان، الإذن والمادة، المادة التي تبث والله أعلم. هل يقع الحلفان لو قلت بعده إن شاء الله؟ إذا قلت بعده في الحال إن شاء الله لا يقع، لأن يعني النبي قال، أو عفوا قال ابن مسعود هو الأصح، من حلف فقال إن شاء الله فقد استثمر. معنى ذلك لو قلت أقسم بالله العظيم أن أسافر غدا إن شاء الله، أنا أتبعت القسم بكلمة إن شاء الله ثم لم تسافر لا كفارة عليك، واضح؟ لكن إن قلت أقسم بالله العظيم أن أسافر غدا وبعد ساعة قلت إن شاء الله، لا يقع هذا التعليق، لأن من شروط التعليق، عفوا من شروط الاستثناء، أن يكون من شروط عدم الكفارة أن يكون الاستثناء مباشر عقب اليمين مباشرة، عقب اليمين مباشرة. لكن قد يشكل على شخص ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما استثني ولو بعد سنة، أو عفوا قل إن شاء الله ولو بعد سنة. يعني مثلا قلت الآن أقسم بالله العظيم أن أسافر غدا، أو قل سأسافر غدا، وما قلت إن شاء الله، بعد شهر تذكرت أنني ما قلت إن شاء الله، أقول إن شاء الله. ده كلام ابن عباس، لكن كلام ابن عباس صحيح الاستثناء، لكن ليس معناه أن الاستثناء بعد شهر يمحو اليمين، إنما معناه إمضاء قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تعلق له بالتكفير من عدم. واضح؟ طيب. يقول شخص يعمل بوظيفة يتعامل فيها مع المقاولين فتعرف على أحدهم بعد فترة طلب منه المقاول أن يحاول أن يخلص له بعض المبالغ المالية من إحدى الشركات، لأنه يعرف أن هذا الموظف يعرف أشخاصا يستطيعون أن يحضروا هذا المبلغ الذي توجد له عند الذي له عند هذه الشركة، ولا يعرف منذ فترة أن يأخذه من الشركة. وقال له إن أحضرت المبلغ لك مكافأة، مع العلم أن هذا كله ليس له علاقة بالوظيفة التي يعمل فيها الموظف، وليس لهذا المبلغ علاقة بالمصلحة التي يعمل بها الموظف. هل هذا يعتبر رشوة أم لا؟ لعل السؤال مفهوم. يعني مثلا في موظف في شركة له معارف في بلاد وفي مؤسسات حكومية، فواحد جاءه وقال يا شيخ يا أخي أنا لي مبلغ عند شركة الكهرباء مثلا. الموظف ليس في شركة الكهرباء لكن له أصحاب شركة الكهرباء، فبالله عليك مبلغي مستحق، يعني حل وقته، ولا لا أستطيع أن أستخرج مبلغي من عند هؤلاء، فهل تستطيع أن تستخرجه لي؟ قال أستطيع. فذهب واستخرج المال، فالآخر أعطاه مبلغا مكافأة أو اشترط عليه من الأصل. هل هذا جائز أو غير جائز؟ هنا قيود لا بد من اعتبارها لعلها مفهومة من السؤال. القيد الأول أن يكون المقاول يستحق فعلا المال، وأن يكون وقت سداد المال قد حل، يعني لن يأخذ إلا حقه، لن يأخذ إلا حقه. لكن هب أن هناك تأخير على جميع المستخلصات التي في الشركة، أيضا لا يأخذ حق غيره، يعني لا يأخذ إلا حقه ولا يتعدى على حق غيره من الموظفين. الشيء الثاني أو الجزئية التي يشير إليها العلماء هنا، حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحته بعض النزاع: من شافع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث يستدل به البعض على المنع، منع أخذ المال، لكنه على ما أذكر من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، وفي السند بعض الكلام، فعندنا نحن عمومات أخرى تجوز، عمومات أخرى تجوز. من العمومات القوية التي تجوز: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه. عمومات تجوز وتخول لنا أن نكافئ الإحسان بماذا؟ بإحسان، أن نكافئ الإحسان بإحسان. فالعمومات المجوزة قوية، أقوى في جملتها من السند القابل للتحسين أو للتضعيف، فلذلك اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة. فريق قال بالجواز، لماذا؟ لأن هذا سعى واجتهد وأحسن إلي ولم يعطني حق غيري، بل ساعد في رفع مظلمة عن شخص مظلوم فكوفئ من أجل ذلك، فهذا من مجازات الإحسان بالإحسان. فهذه وجهة العلماء المجوزين للأخذ بقيد أن لا يكون الموظف له صلة بالعمل، الموظف ملوش صلة بهذا العمل، وبقيد آخر أن لا يعطي هذا المقاول حق غيره. واضح يا أخوة؟ هذه وجهة المجوزين، وأراها وجهة قوية، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا أقول وبالله تعالى التوفيق، أن أحيانا تكون هناك عمومات في جانب أمام حديث خاص في جانب آخر، أحيانا يكون هذا الحديث يقبل التحسين ويقبل التضعيف، والعمومات المناهضة له أقوى، العمومات المناهضة له أقوى. فعلى اليوم كان مع قراءة مع إخواني طلبة العلم باتساع أو بشيء من الاتساع لحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهذا الحديث له بعض الطرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يصححه. يعني أقوى طريق لهذا الحديث، أقوى طريق يعني المعتمد عند بعض العلماء التي صححوا بناء عليها، طريق يقال له من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. الإمام أحمد يقول في هذه السلسلة عموما، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد هي في الجملة حسنة، لكن الإمام أحمد يقول فيها قولا، يقول أهل العلم إن شاء قبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وإن شاء ردوها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول إذا روي من هذا السند خبر يوافق عمومات الشريعة قبلنا، خبر يخالف رددنا. أقوى طريق بعد هذه الطريق طريق من طريق راوي اسمه محمد بن المنكدر مرسلة. فالإمام الشافعي سئل سؤالا فقيل له لماذا لا تحتجون بالمرسل؟ قال ما حاصل لأننا لا ندري عمن أخذ هذا المرسل. فقال له القائل هناك حديث مرسل العلماء لم يأخذوا به، العلماء لم يأخذوا به، تستطيع أن تذكره لي؟ قال نعم هناك حديث مرسل أكثر العلماء لم يأخذوا به، وهو من طريق محمد بن المنكدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاءه وقال يا رسول الله إني رجل لي عيال وأبي له عيال، أنا لي أولاد وأبي له أولاد، فأراد أبي أن يأخذ أموالي الخاصة بي التي أطعم بها عيالي، أراد أبي أن يأخذ أموالي ويطعم بها عياله، يطعم بها عياله. قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فالرسول سوى. فقال الشافعي ما حصله؟ العلماء لم يأخذوا بهذا. لماذا لم يأخذوا بهذا؟ قال الشافعي أيضا ما حصله؟ لأن الله سبحانه وتعالى، حاصل كلام الإمام الشافعي ليس نصا يعني ما حاصله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأب نصيبا من تركة الولد، جعل للأب نصيبا من تركة الولد، ولم يجعل له التركة كلها. وأحيانا بعض الورثة يأخذون أكثر مما يأخذ الأب، أكثر مما يأخذ الأب. فكان استدلال من؟ استدلال الإمام الشافعي. يقول أولا لأن الحديث لا يثبت، كلام الشافعي أولا الحديث لا يثبت، ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ما أعطى الأب بكل تركة الإبن. لو كان أنت ومالك لأبيك لكان الأب يرث الولد دون سائر ورثة الولد. ولكن مثلا إذا عندنا ولد له أب وله بنت وله أم، له أب وله بنت وله أم، البنت تأخذ كم؟ النصف، والأب يأخذ كم؟ الثلث على رأي زيد بن ثابت، والسدس على رأي ابن عباس. فعلى أي الأحوال هو أقل من من؟ أقل من البنت. مظبوط يا أخوة؟ إذا كان الرجل بنتان وأب وأم، البنتان لهما الثلثان، يعني كل بنت لها الثلث، والأب له كم؟ له السدس، له السدس. وأيضا مما أورده العلماء فضلا عن الشافعي على حديث أنت ومالك لأبيك، قالوا إن معن ابن يزيد اختلف مع أبيه يزيد، يعني يزيد أبو معن وضع صدقة في المسجد، قال لأول داخل، أول داخل يأخذها، فدخل ابنه معن بقدر الله فأخذ الصدقة، ورجع إلى أبيه. قال له أبوه: يا معن ما إياك أردت؟ قال: أنت قلت لأول دخل وأنا أخذته. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو كان أنت ومالك لأبيك فيه على عمومه لرد النبي المال إلى الأب، ولكنه قال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. وأقر النبي معنا على الذي أخذه. واضح يا أخوة؟ ومن الأدلة التي أيضا التي يريدها العلماء في هذا الصدد أن بشير والد النعمان لما وهب النعمان ابن بشير هبة وذهب يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على الهبة، قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لأشهد على جور، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فإذا كان النبي منع الأب أن يفاضل بين الأبناء في العطيات التي يعطيها من ماله، فكيف يسوغ للأب أن يأخذ من مال ولد ما يشاء ويعطيه للآخرين؟ مفهوم؟ فهذه العمومات وغيرها: إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، كلها تقيد حديث أنت ومالك لأبيك. فلا يتصور أن ابنا متزوجا له زوجة وأولاد يسعى ويكون مثلا 100,000، والأب الكسول الغشوم جالس في البيت يلهو ويلعب ويأتي يتسلط على 100,000 كلها أنت ومالك لأبيك. فالأئمة يتحاملون على هذا القول بشدة، حتى أن بعضهم يقول: لا يقول به فقيه بهذه الطريقة، لا يقول فقيه بهذه المثابة أن يتسلط الأب على مال الولد ويأخذه ويقول أنت ومالك لأبيه. وفي الحديث الآخر: إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك. وفي الحديث الثالث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهذه كلها عمومات أمام الاختلاف في حديث في إسناد حديث أنت ومالك لأبيك تقضي على هذا وتجعلنا نرجح وجهة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مفهوم؟ طيب. يقول: ماذا يمكن أن نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم ينال منه في الداخل والخارج؟ نفعل: نعتصم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويزيد توقيرنا وإجلالنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويزيد اتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من ناحية، وندافع عن رسول الله بقدر استطاعتنا وبقدر ما فرسنا. إن استطعت أن تقاطع بضائعهم قاطعتها، إن استطعت أن تحذر من طريقهم فحذر. لكن مما يؤسف عليه أن شخصا يهاجم الكفر ويلبس لباسهم ويشرب شرابهم ويأكل بطريقتهم، فاسلك مثلك النبي، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والأخ السائل: أمته حادت كثيرا عن نهج محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك أدوية موجودة في السوق تباع بأكثر من الثمن الموضوع عليها لأنها غير موجودة في الشركات، هو صيدلي أحيانا كثيرة أحتاج إلى هذه الأدوية لأنها من الأدوية الضرورية، كيف التعامل؟ ما دام عندك والمشتري جاء محتاجا أعطيه، بيعه بالسعر وكن رحيما بالسعر الذي مكتوب عليه. لأن إخواننا الصيادلة خاصة يزعمون أنهم متقيدون بالأسعار التي على الألعاب ولا يرضون أن يخفضوا أي شيء أبدا، لكن استحلال رفع السعر قائم عندهم، فإذا كنت تستحل رفع السعر تستحل أيضا فليستحل الآخر أن يخفض السعر، فبما بالثمن الموجود عليها وإن انتهت خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. رجل عليه ديون وعليه كفارات وإيمان، هل يجوز أن يصوم للكفارات بدلا من إطعام المساكين؟ إذا يجوز بس يسدد الدين، لكن لا يذهب يشتري لنفسه أطيب الطعام والشراب للأكل في البيت ويتخلف عن سداد الديون ويأتي عند الكفارة يقول لا أستطيع. يقول في ورقة مكتوب فيها أسئلة ويجاب عليها في مسابقة دينية، هل يجوز الإجابة على الأسئلة من الكتب؟ إذا كانوا أباحوا لك الإجابة على الأسئلة من الكتب فجاوب من الكتب، أما إذا لم يبيحوا ذلك فلا تجاوب من الكتب تبع الشروط التي وضعت. تقول هي تحضر دروس العلم وإن تزوجت أجلسها زوجها من دروس العلم قليلا وقليلا إذا علمني ونحن نحب دروس العلم. خلاص اشترط عند الزواج أن لا يحرمك الزوج من دروس العلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، والنصوص العامة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عامة تخص الرجال وتخص النساء. يقول إذا وجد شخص ادعى أنه نبي بسبب هلوسة أو شيء في عقله أو شيء لا نعلمه مع العلم أنه كان محافظا على الصلوات، هذا مريض يعالج بارك الله فيك، ارقي وعرضه على طبيب. يقول قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. كيف الرجل مثل المرأة في الآية؟ نعم، هذه الكلالة لها آيتان، آية في الربع الثاني من سورة النساء وآية آخر سورة النساء. إذا قرأت الآيتين يبدو لك إذا كنت قليل العلم أن بينهما بعض التعارض، لأن الآية الأولى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل أحد منهما السدس، الولد مثل البنت السدس لا هو السدس لها. أما الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها، فكيف الجمع؟ فالآية الأولى في الكلالة إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من الأم أما الأخيرة ففي الأشقاء أو من الأب، وبهذا تندفع الإشكالات. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.